المشكلات الزوجية. كان الأب في المجتمعات القديمة يرعى زوجته وأولاده، وكانت الأم تدير المنزل وتربي الأطفال. كان الأب في تلك المجتمعات هو وحده الذي يتخذ القرارات، فهو رب الأسرة. أما في العصر الحديث فأصبح الأب والأم يشتركان معا في اتخاذ القرارات، لأن المشكلات كثرت وزادت تعقيدا، فأصبح الأولاد يشاركون في اتخاذ القرارات. لكل أسرة مشكلات، وقد تحدث المشكلات لاختلاف أفراد الأسرة في السن والأفكار والاهتمامات، وبسبب العيش في مكان واحد وما يؤدي إليه من احتكاك. ولا شك أن الأب والأم قادران على حل كثير من المشكلات إذا لجأ إلى الحوار وتحليا بالصبر. إذا لم يحل الزوجان المشكلات فإن النتيجة هي شقاء جميع أفراد الأسرة، وقد يؤدي ذلك إلى انهيار الأسرة وتفككها. ومن أكبر المشكلات التي تواجه الأسرة الطلاق، الذي انتشر كثيرا في المجتمعات الحديثة. يجب المحافظة على الأسرة وعلى تماسكها حتى نحافظ على سلامة المجتمع كله.